سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 185، ويعتبر رقم 19 في أحكام الجنائز. وإن شاء الله سبحانه وتعالى كنا بدأنا في اللقاء الأخير اللي هو 184، كنا بنتكلم في أحكام الدفن، وما زلنا نواصل الحديث عن أحكام الدفن. تكلمنا عن بعض المسائل، حوالي 6 مسائل، تكلمنا عن 6 مسائل في أحكام الدفن، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل بقية المسائل التي ذكرها المصنف في كتابه فقه السنة في أحكام الدفن. المسألة رقم 7 هي اللي هنبدأ بها الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، استحباب توجيه الميت في قبره إلى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن. قال المصنف: السنة التي جرى عليها العلم أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة. يبقى احنا قلنا الكلام ده قبل كده، إن من السنة إن الإنسان الميت قبل ما يدفن في القبر بنوجهه للقبلة على نفس الهيئة اللي كان بينام فيها في الدنيا، وكذلك عندما يضعه واضعه في القبر برضك ينيمه على جنبه الأيمن على نفس الهيئة. يعني لو أنت بصيت لكده مثلا وقلنا الترابيزة دي مثلا هي مكان الميت، يبقى هنا الرأس، هنا رأس الميت وهنا رجلين الميت، بنقوم احنا ننيمه لو القبلة مثلا قدامي كده، يبقى احنا بننيمه على جنبه اليمين بحيث ان هو يكون وجهه متجه للقبلة. لو القبلة قدامي يعني كده هيبقى وجهه متجه للقبلة ورجله ايضا للقبلة وجسمه كله ايه للقبلة على الراضي كده، نفس الموضوع. فأن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحل أربطة الكفن بعد ما ينيمه على جنبه اليمين ويبقى وجهه للقبلة وجسمه كله متجه للقبلة، فبعد كده بيحل أربطة الكفن. اللي بيدفن بيحل الأربطة بتاع الكفن. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا وضع أو إذا وضع الميت في القبر، قال أي أن النبي كان إذا وضع الميت في القبر أو إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله. يبقى إلا هيدفن الميت يقول إيه؟ بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله. والحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ورواه النسائي مسندا وموقوفا، وصححه العلامة أحمد شاكر. فالحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول حاجة بنوجه اللي بيدفن الميت بيوجهه للقبلة ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. المسألة رقم 8 من أحكام الدفن تكملة للدرس الماضي: كراهة الثوب في القبر. يعني الأصل خلاص إن الميت لما بيدخل القبر بيدخل بالكفن بتاعه بس، مفيش بقى حد يدخل قطيفة، يدخل بطانية، يدخل لحاف، يدخل ملاية، كل الكلام ده ملوش لازمة. فكره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر، ويرى ابن حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت. ابن حزم قال ما فيش مشكلة لو احنا حطينا ثوب تحت الميت في القبر، واستدل بدليل ممكن يعني يصح له الدليل وممكن لا يصح له. الحديث رواه لما رواه مسلم عن ابن عباس قال بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، قال وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس ولم يمنع منه، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم لم ينكره أحد منهم. يعني ابن حزم عليه رحمة الله بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن وضع بعضهم قطيفة حمراء في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بمنع هذا، أو ترك الله تبارك وتعالى هذا في دفن المعصوم صلى الله عليه وسلم. كان ممكن مثلا ما فيش وحي يبقى فيه رؤيا صالحة، لو كان الأمر محظور وممنوع كان ممكن يبقى فيه رؤيا صالحة لبعض الصحابة يقول لهم مثلا إيه شيلوا الثوب ده من القبر، فكون إن هو ترك دل ذلك على أنه لا بأس به. وعلى العموم هم الجمهور لم يقولوا بالحرمة، الجمهور لم يقولوا بالحرمة إنما قالوا بالكراهة، الكراهة اللي هي الكراهة التنزيهية وليست الكراهة التحريمية. فعلى العموم يعني المسألة فيها سعة ولا بأس بها، ولكن لم يجر العمل على هذا. العمل الذي سار عليه المسلمون قديما وحديثا إن خلاص هو الميت بيدخل بإيه؟ بالكفن بتاعه فقط. واستحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب. يعني دلوقتي اللي بيدفن دخل الميت ونيمه على جنبه اليمين، نيمه على جنبه اليمين وخلى وجهه للقبلة وجسده كله متجه للقبلة، وحل أربطة الكفن، قام بحل أربطة الكفن، بيكشف راسه ويضع رأسه على لبنة، لبنة يعني طوبة، يعني طوبة خضراء ما هواش ما دخلش النار ما تحرقش يعني، أو حجر، أو يكوم كوم تراب كده ويرفع راسه زي ما يكون الواحد مننا بيبقى في الدنيا لما يجي ينام بيرفع راسه شوية على مخدة أو على غيره وسادة يعني، فلا مانع إن هو يضع رأسه رأس الميت على إيه؟ على حجر أو على لبنة أو على تراب، ويفضي بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها، يخلي خده اليمين، خده اليمين ده يبقى على إيه؟ يبقى محطوط على الحجر أو على اللبنة أو على التراب. بعد أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب، يبقى هيحل أربطة الكفن، ينيمه على جنبه اليمين، يحط دماغه على إيه؟ وخده الأيمن على التراب أو على الحجر أو على اللبنة. قال عمر إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب، يعني خلوا خدي على التراب وما تخلوش ما بين خدي وما بين التراب أي حائل حتى الكفن، يعني كده هيكشف راسه تماما ويبعد الكفن عن الرأس وعن الخد وعن الوجه. وأوصى الضحاك أن تحل عنه العقد ويبرز خده من الكفن، واستحبوا أن يوضع شيء خلفه من لبن أو تراب يسنده لا يستلقي على قفاه. استحبوا أن هم لما ينيموا على جنبه طبعا هيبقى جسمه واقف، هيبقى جسمه واقف، لو سبته كده ممكن يتقلب لورا تاني أو يتقلب لقدام، لا يتقلب لقدام على وشه لا يتقلب لورا على ظهره. فنعمل ايه؟ قال لك نحط لبنة أو شيء أو كم تراب من وراه، من ورا الميت عشان نسنده من ورا، يقوم لا ينكفي لقدام ولا يتقلب لورا. قال لك واستحبوا أن يوضع شيء خلفه من لبن أو تراب يسندهم لا يستلقي على قفاه. واستحب أبو حنيفة ومالك وأحمد أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل. واستحب أبو حنيفة ومالك وأحمد أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل، واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء. طيب المسألة التاسعة، استحباب ثلاث حثيات على القبر، ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت لما رواه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، والحديث إسناده صحيح. خلي بال حضراتكم تعتبر سنة ميتة تماما، لا يفعلها إلا النادر القليل من المسلمين للجهل، بسبب الجهل بالسنة. روى ابن ماجه أن النبي صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، والحديث إسناده صحيح. يعني بعد ما بيدفنوا الميت، السنة، خلاصة السنة إن بعد ما بيدفنوا الميت السنة إن اللي موجودين يجوا على التراب كده، مش هيشيل بقى أحفان تراب كده، لا ده حاجة كده تغيرة شوية تراب من الأرض كده بصاط، وياخد كده شوية صغيرين ويرميهم على رأس الميت، ده بعد الدفن، بعد ما يقفل عليه يعني على القبر من جهة الرأس، ويرمي ايه ثلاث مرات كده، ثلاث مرات على رأس الميت بعد الدفن وبعد غلق القبر، يبقى فوق القبر من جهة الرأس. واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الحثية الأولى، طبعا الأئمة الثلاثة اعتمدوا على حديث ضعيف، قالوا يستحب ان في اول مرة وهو بيرمي اول مرة يقول منها خلقناكم، ويمكن الزيادة ده وإن كانت ضعيفة بتبين الحكمة من الفعل، منها اي من التراب خلقناكم، وفي الثانية يقول وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة اخرى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر، وقال أحمد لا يطلب قراءة شيء عند حثو التراب لضعف الحديث. الأئمة الثلاثة اعتمدوا على الحديث الضعيف وقالوا إنه هو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر فعل وقال، قال ذلك أما الإمام أحمد ضعف الحديث وقال إحنا نحثو التراب، مش ضعف الحديث أصل الحديث، لا هو أصل الحديث اللي هو الحثو ده بإسناد صحيح عن النبي، والأئمة الأربعة متفقين على هذه السنة. الخلاف حصل في إيه؟ هل نقول في كل مرة، في المرة الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ الأئمة الثلاثة قالوا نقول اعتمادا على الحديث الضعيف، والإمام أحمد قال الحديث ضعيف، فنحث التراب ولا نقول شيئا. المسألة العاشرة استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن. بعد ما ندفن ونقفل القبر على الميت يستحب يا حضرات إن احنا نتوجه للقبلة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر للميت وأن يرحمه. طبعا يا حضرات ما وردش عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان، لم يثبت عنه بسند صحيح إن هو كان بيتوجه للقبلة ويدعو الناس يؤمنون من خلفه، إنما اللي ثبت عنه أنه قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الأناس، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الأناس. فالناس كانت بتتوجه للقبلة لأن ده من أدب الدعاء، وكل واحد بيستغفر للميت وبيقول بما فتح الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك بيحصل خلاف كبير جدا في موضوع الدعاء الجماعي، لكنه لم يثبت ثبوت حقيقي. ولو ثبت وإن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فعل ذلك وتوجه للقبلة ودعا وأمن الناس من خلفه لوصل إلينا عن طريق التواتر والشهرة أو عن طريق التواتر أو على الأقل عن طريق الشهرة والاستفاضة، لكن هو لا ثبت بطريق الشهرة والاستفاضة ولا بطريق التواتر ولا بطريق الأحاد. وإن كان أنا بقول المسألة خلافية بسيطة سهلة ميسورة من الخلاف في مسائل الفروع، من المسائل البسيطة اللي ما تعملش ما بيننا فجوة وفرقة ولا يبدع بعضنا بعضا بها والكلام ده كله، ولكن احنا بنقول خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمدام لم يثبت عن النبي ولا عن السلف الصالح إن هم كانوا واحد بيدعو واللي وراه يأمنهم، فالأولى إن كل واحد يتوجه للقبلة عند القبر ويدعو بما فتح الله عليه. ويستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في هذه الحالة. فعن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يعني إيه؟ وقف عند قبره فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى تركز على إيه وانت واقف عند القبر وبتدعو؟ استغفروا اللهم اغفر له وارحمه، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحم اللهم ثبته عند السؤال، وادعو بما استطعت وبما شئت وبما فتح الله عليك. بس ما تنساش الجملتين دون، اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال، أكد أوي على الجملتين دول. والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه والبزار. وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وروى رزين عن علي أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله. قال لك المصنف بعد كده واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة، قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن. وقال رواه البيهقي بسند حسن، لكن الإسناد ما هواش حسن، فالإسناد ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز لمن أراد أن يرجع إليه. وزي ما بنقول برضه قراءة أوائل البقرة وخاتمة البقرة، الكلام ده كله ما ثبتش عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولو كان سنة قضية قراءة القرآن عند القبور هنجيبها ونتكلم عنها ونبين خلاف العلماء فيها، وإن الخلاف فيها سائغ ما بنشددش. فزي ما قلنا لحضراتكم إحنا بنعرض المذاهب عشان ما منربيش على الجمود والتعصب، وإنما بنبين الخلاف السائغ وغير السائغ مع احترام الدليل، وفي نفس الوقت بنذكر الأدلة. إحنا ماشيين على المنهج ده بفضل الله سبحانه وتعالى، بنذكر الأدلة والراجح عشان ما نربيش على التمييع، وإن كله صح وكله ماشي واختار اللي أنت عايزه وتتبع الرخص. فبنذكر المذاهب وبنذكر الأدلة وبنذكر الراجح عشان لا نربي على التعصب ولا نربي على التمييع وإيه واختيار ما يحلو له. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. في مسألة مهمة جدا جدا في الدفن برضك يا حضرات، اللي هي مسألة حكم التلقين بعد الدفن. التلقين زي ما تقول فلان بيلقن فلان، يعني بيقول له قول كذا وكذا وكذا. فبعض العلماء استحب قضية التلقين بعد الدفن، بمعنى ان واحد يجي او اللي بيدفن او واحد تاني يجي عند الميت ويقول له يا فلان ابن فلانة اذا جاءك الملكان منكر ونكير وسألاك من ربك فقل ربي الله، ومن نبيك فقل نبي محمد، وما دينك فقل ديني الإسلام. ده هو ده التلقين، يعني ان اللي بيدفن او واحد معاه او واحد غيره هيقعد عند القبر بعد الدفن ويلقن الميت. لكن بعض العلماء قال الكلام ده مستحب وجائز وكده، لكن يا حضرات احنا عايزين نحقق المسألة ونحررها ونشوف الصواب فيه، لان الكلام ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. التلقين ده ما ثبتش عن النبي ولا ثبت عن الصحابة، ولم يثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فكون إن البعض فعله اعتمادا على حديث ضعيف فهذا لا يدل على مشروعيته، هذا لا يدل على مشروعيته. فاحنا نشوف نجيب كلام أهل العلم ونجيب الرواية اللي اعتمد عليها من أجاز التلقين، ونشوف هل الحديث ده يجوز العمل به ولا لا. تعالوا نشوف نقرأ كلام أهل العلم الأول. قال لك استحب بعض أهل العلم والشافعي أن يلقن الميت بعد الدفن لما رواه سعيد بن منصور عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا، ودول تابعين كلهم، قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبر يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. وقد ذكر هذا الأثر الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ده الحديث بقى المرفوع اللي بيعتمد عليه في جواز التلقين. إذا مات أحد من إخوانكم، إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة. وخلي بالكم كده من الألفاظ، حتى هتلاقوا كمان الحديث ضعيف ومنكر، فيه جمل منكرة، يعني أنا في قلبي كده وفي نفسي، وإن كنت محكومش عليه بالوضع إلا أنني أشعر بأمرات الوضع عليه، وإنه حديث موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة قال ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا، لكن إحنا هنمشي مع القواعد الحديثية، مش هنقول موضوع عشان ما فيش حد ينكر علينا، لكن هنقول ضعيف أو ضعيف جدا، بل هو منكر بسبب الجمل. أول حاجة يا فلان ابن فلانة، طبعا ده مخالف مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة لما بتسأل عن الروح بعد ما بيقبض الروح، الحديث المشهور بتاع سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه، الملائكة لما تاخد الروح وتصعد إلى الله، والملائكة تسألهم، تسأل اللي حاملين الروح من هذا، فيقول فلان ابن فلان، فمعروف في الدنيا هو فلان ابن فلان، وفي القبر فلان ابن فلان، وفي الآخرة فلان ابن فلان. أما ابن فلان ده ما بيجيش إلا في الأحاديث الضعيفة، يبقى ده أول جملة منكرة. فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلان، فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله، يعني بقى الميت هيسيب الملكين ومركز مع مين؟ مع اللي بره. لما تنادي انت عليه، الحديث يعني بقول الكلام ده، بقول ان انت بقى لما تنادي عليه هي ايه، هيفوق لك ويركز معك انت، ويسيب الملكين ويقول لك أرشدنا يرحمك الله. ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. فإن منكرا ونكيرا يأخذ، تعالى بقى شوف الجملة القبيحة جدا جدا والمنكرة جدا التي تقشعر منها الأبدان، بيقول لك إن لما الملقن اللي بره، ده الحديث اللي بيقول الكلام ده، بيقول إن الملقن اللي بره لما يلقن الميت اللي جوه ويقول له قول بقى كذا وافتكر وقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وديني الإسلام ومحمد نبي، يقوم الملكين اللي موجودين يبصوا لبعض، وواحد يقول للتاني، يقول لك يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته، يعني هيقولوا البعض ايه، يلا نمشي يا عم خلاص، احنا ده راجل لقن حجته. طب بالله عليكم بقى، يعني ده يعني والله هو لو ثبت يقينا وقطعا لسلمنا له، لكن فيه إجماع من العلماء على ضعف الحديث، فالحديث ضعيف، ومنهم من قال ضعيف جدا، ومنهم من قال هو باطل منكر يشبه أن يكون موضوعا، بل أنا أقول أنا أميل إلى أنه موضوع. فيعني الملكين لما واحد يلقن الميت يقولوا البعض يلا نمشي عشان احنا هنعمل معاه ايه، ده لقن حجته، حتى لو كان من افجر خلق الله، حتى لو كان مجرم ومات على الكبائر والعظائم والفواحش، طب يبقى بقى فين بقى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وفين دور الاعمال الصالحة، وفين ان المؤمن هو اللي ربنا بيثبته. دلوقتي الحديث بيقول لنا ان التلقين هو اللي هيثبته ويخلي الملائكة تسيبه وتمشي، ويبقى هو كده خلاص فاز وانتصر، حتى لو أشد المجرمين في الأرض، لأن النص مطلق. إنما احنا معروف قطعا عندنا إن اللي بيحنه تعالى بسبب عمله الصالح وليس بسبب تلقين الملقن. فالحديث ده فيه خرافات، الحديث ده فيه خرافات ومنكرات. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه، قال ينسبه إلى أمي حواء يا فلان ابن حواء. قال الحافظ في التلخيص وإسناده صالح، طبعا الشيخ الألباني في أحكام الجنائز استغرب جدا من قول الحافظ إسناده صالح، لأن إسناده مش صالح، وقد قواه الضياء في أحكامه وفي إسناد عاصم بن عبد الله وهو ضعيف. طيب الكل متفق على ضعف، في إجماع على ضعف الحديث. وقال الهيثمي بعد أن ساقوا في إسناده جماعة لم أعرفهم، قال النووي هذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به، وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد كحديث واسأل له التثبيت ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان، ولم يزل آل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن. لكن الشيخ الألباني رد، وقبل الشيخ الألباني، لأن في ناس بتزعل من الشيخ الألباني، الشيخ الألباني رد في الجنائز في أحكام الجنائز، الإمام الصنعاني في سبل السلام رد على الكلام ده، وغيره وغيره من الأئمة المجتهدين المحققين قالوا إن فيه جمل في الحديث ملهاش شواهد. حتى لو الإمام النووي رحمه الله قال إن حديث التلقين له شواهد، لا، فيه جمل اللي هي زي الجمل اللي أنا ذكرتها دلوقتي، يا فلان ابن فلانة وابن حواء، وإن منكر ونكير يقولوا البعض يلا خلاص ده لقن حجته يلا نمشي معنى الحديث، يعني دي ملهاش شواهد خالص في أي حديث، فهي جمل منكرة وبشعة، وهو ده الأصل في الحديث والمشكلة في الحديث، دي الجمل البشعة المنكرة اللي هي ملهاش شواهد مطلقا. فإحنا مش عايزين تعصب، إحنا ما بنحبش التعصب ولا بنتعصب ولا بننتمي لحد ولا بنتعصب لا لجماعة ولا لحزب ولا لشيخ ولا لعالم ولا لمدرسة، وإنما نتبع الحق بالدليل. فإحنا عايزين إن إحنا يعني نقصد وجه الله سبحانه وتعالى ونبحث عن الحق. قال لك كمان وذهبت المالكية في المشهور عنهم وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه، وهو ذا الصواب. المالكية هم يعني ما فيش إجماع ولا حاجة، وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه. وقال الأثرم قلت لأحمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة، قال الإمام أحمد ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، ويروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون، وكان إسماعيل بن عياش يرويه يشير إلى حديث أبي أمامة. خلاصة الكلام، شوفوا الإمام الصنعاني ماذا قال. قال الإمام الصنعاني في سبل السلام ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة. شوف الصنعاني بيقول إيه؟ والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله، ولا يغتر بكثرة من يفعله. والحديث ضعفه الإمام ابن الصلاح والإمام النووي والإمام ابن القيم وغيره من العلماء. وارجع للمغني المجلد رقم 3 277 وأحكام الجنائز 155، وارجع للسلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم الحديث رقم 599، وكمان أيضا الحديث فيه عتبة بن السكن راوي من رواة الإسناد، قال الدارقطني متروك الحديث، وقال البيهقي واهن منسوب للوضع. خلاصة الكلام يا حضرات في المسألة، مسألة التلقين دي ما ثبتتش عن النبي ولا ثبتت عن حد من الصحابة رضوان الله عليهم، والحديث اللي موجود فيها حديث ضعيف جدا بل منكر، فيه جمل منكرة بشعة مخالفة لنصوص القرآن والسنة، وأن التثبيت والتأييد من الله سبحانه وتعالى بسبب الإيمان والعمل الصالح وليس بسبب التلقين. منكر ونكير هيسيبوا الميت وينصرفهم ويسيبوه خلاص ويبقى كده عد عشان هو ايه لقن. فاحنا مش عايزين نمشي وراء الضلالات ولا الضعيف والمنكر ولا الخرافات والأباطيل، إنما علينا أن نحيي السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله. فيكفينا عند القبر إن احنا نطبق السنة بإن احنا نتوجه للقبلة ونقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته، عند السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما قراءة القرآن فلم تثبت، وأما التلقين فلم يثبت، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.